صفحه 15. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله: وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما، أو استعمله في أكل أو شرب، أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه، أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة، أثم وفدى. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسد وليانوفر وياسمين وبان وماء ورد. وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور، أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما، أو ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية. السادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط، ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية، ولو توحشت، ولو تولد منه، أي من الصيد المذكور ومن غيره، كالمتولد بين المأكول وغيره، أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر، أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو بسبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة، أو بجناية دابة هو متصرف فيها، فعليه جزاؤه. وإن دل ونحوه محرما فالجزاء بينهما، ويحرم على المحرم أكله مما صاده، أو كان له أثر في صيده، أو ذبح أو صيد لأجله وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له، لا يحرم على محرم غيره. ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، ولا يملك المحرم ابتداء صيد بغير إرث، وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكيمة، بل تزال يده المشاهدة بإرساله، ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأنه ليس بصيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم، ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه وطير الماء بري، ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم، ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أولا، لأنه التحقق بالمؤذيات، فصار كالكلب العقور، ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي. ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه، ولا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما. ويضمن جرادا بقيمته، ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ولا يباح إلا لمن أكل الميتة. السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد النكاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخامس من المحظورات مس الطيب. المحرم يبتعد عن الترفه والتنعم والتلذذ بملذات الدنيا، ويظهر الخشونة ويظهر التذلل لله سبحانه والمسكنة، وذلك أدعى إلى استكانته بين يدي ربه، وأدعى إلى قبول دعائه وقبول عبادته. هكذا يكون المحرم، لأنه متلبس بهذه العبادة، عبادة عظيمة، عبادة شريفة، فإذا تلبس بها واشتغل بها ابتعد عن المرفهات وابتعد عن المستلذات، ومن جملة ذلك التطيب. قد تقدم أنه يتطيب عند الإحرام قبل أن يدخل في النسك في الميقات، تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب الطيب ويحب الروائح الطيبة، فلما أحرم طيبته عائشة رضي الله عنها بمسك، وبقي أثر ذلك الطيب في مفارقه. وأما بعد أن أحرم فإنه تجنب الطيب ومنع ذلك، منعه حتى عن الميت الذي مات وهو محرم. لما مات رجل وهو محرم قال اغسلوه في ثوب، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبه ولا تحنطوه. الحنوط أخلاط الطيب التي يطيب بها الميت لئلا يسرع عليه التعفن. نهاهم أن يطيبوه بهذا الحنوط لأنه باق على إحرامه ولو كان قد مات، وبطريق الأولى أن الذي يكون حيا محرما يتجنب مس الطيب، يتجنب لمس الطيب والتطيب به، سواء في شعر رأسه أو في شعر لحيته أو في ثيابه أو في يديه أو ما أشبه ذلك. هكذا يكون المحرم حتى يتحلل. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه تطيب، تقول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل على أنه يبقى مجتنبا هذا الطيب إلى أن يتحلل التحلل الأول، فله بعد ذلك أن يتطيب. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بإحرامه 15 يوما وهو باق على إحرامه، وكان عليه جمة شعر وخشي أنها تنتشر فلبدها، جعل لها شيئا يتماسك به الشعر كصمغ أو دبس أو نحو ذلك حتى لا ينتشر فيدخله تراب غبار. ولما تحلل الصحابة بعدما طافوا حيث لم يكن معهم هدي سألته صفية حفصة فقالت: ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. هكذا. وعلى كل حال، فإذا تطيب المحرم في بدنه أو ثيابه أو طيب شيئا منهما فعليه فدية، والفدية هي فدية المحظور كما تقدم. وهذا فيما إذا تعمد، وكذلك إذا استعمل الطيب في الأكل أو في الشراب فإن هذا يكون عليه الفدية. إذا أكل طعاما فيه طعم الطيب أو فيه رائحته لا شك أن الطعم يكون يظهر أثره وتظهر لذته وتظهر أيضا رائحته، ولو أنها قد مسته النار. فلذلك تكون عليه الفدية. وقد ذكر تقدم في حديث عبد الله بن عمر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبسه المحرم أو ما لا يلبس، فقال: لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا البرانس ولا الخفاف ولا ثوبا مسه زعفران أو ورص. الزعفران من الطيب، لأنه رائحته طيبة، وكذلك لونه مما يتطيب به. الورص كذلك له رائحة طيبة، وإن كان إنما يتطيب به النساء، ولكن إذا صبغ به الثوب صار الثوب مطيبا. النساء أطيبهن ما يظهر لونه. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. ومع ذلك فإن هذا كله يتجنبه المحرم، يتجنب ما له رائحة وما له لون أمستلذا من أنواع المطيبات؟ فإذا طيب بدنه فإن عليه الفدية، أو طيب إحرامه فإن عليه الفدية. وقد عوفي عما إذا كان جاهلا، جاء في حديث الرجل الذي أحرم وهو متضمخ بالطيب وعليه جبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في حجك ما أنت صانع في عمرتك. بادر ونزع الجبة لأنها من المخيط، وأمره أن يغسل أثر الطيب من ثيابه، أن يغسله بما يزيله، فدل ذلك على أنه لا يستبقي هذا الطيب. إذا جعله مثلا في أكله، هناك بعض الأدهان وبعض الأذن فيها رائحة، فإذا اعتدم بها فدا، يكون رائحة بعض الأدهان زكية، فإذا أكل ذلك الطعام الذي فيه هذا الدهن فإن عليه الفدية. كذلك هناك بعض الأكحال التي تكحل بها العيون وفيها أيضا رائحة، رائحة طيبة. كذلك هناك سعوط يستعط به في الخياشيم، يكون أيضا له رائحة، فإذا فعل ذلك فإن عليه الفدية. كذلك إذا شمه عمدا فإنه يفدي، إذا كان الطيب في قارورة وقربه إلى أنفه وأخذ يشمه ويتلذذ برائحته، صدق عليه أنه تطيب. ومثله دخان العود، فإنه أيضا طيب، له رائحة طيبة. أحيانا يكون هناك بعض الناس في المطاف يحملون مبخرة فيها دخان عود، جمر وعود من العود الطيب، يطيبون به الناس. المحرم لا يجوز له أن يتطيب ولا أن يشم ذلك الطيب ولا أن يطيب إحرامه، ولا يجوز لأولئك الذين يحملون ذلك البخور أن يمكنوه من أن يتطيب. كذلك أيضا كثيرا من يطيب كسوة الكعبة، وإذا طيبت فقد يمسها كثير من المحرمين فيقعون في فعل محظور. وهكذا أيضا رأينا أمن يأتي بقارورة الطيب فيها دهن العود أو المسك أو نحوه ويطيبون الركنين، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي هو الركن اليماني، والناس يمسون هذا ويستلمونه ويقبلونه. فإذا كان فيه هذا الطيب فالمحرم لا يمسه، يقتصر على الإشارة إلى أن يزول أثره بكثرة الماسحين. ذلك الطيب يزول بعد ساعة، لأن هذا يمسحه وهذا يمسحه وهذا يمسحه، ثم يزول أثره. فأما ما دام له رائحة، إذا وضعت يده يدك عليه وجدت رائحة الطيب في يدك، ففي هذه الحال المحرم لا يستلمه، يكتفي بالإشارة عند الحجر هكذا. والبخور لا يتبخر به، ولكن لو كان في مجلس وجيء ببخور، البخور إذا كان في المجلس أو في خيمة لا بأس أن يبقى، ولا نقول له اخرج من الخيمة حتى ينتهى من هذا البخور. أما الممنوع فإنما هو تبخره، أن يقربه إلى وجهه أو يبخر به رداءه أو نحو ذلك. يكون البخور عادة بهذا العود، ويكون أيضا بالعنبر الذي يظهر في أعواد تشعل النار في طرفه ويكون له رائحة هكذا. فلا يجوز أن يشمه أو يتعمد شمه. وكذلك بخور الكعبة، بخورها يعني طيب الكعبة وطيب كسوتها، كل من فعل ذلك فعليه فدية. أنواع الطيب كثيرة، وأشهرها المسك. ذكروا أنه يؤخذ من بعض الظباء، هناك نوع من الظباء يظهر في سرته ورمة ثم إنها تكبر وتتدلى إلى أن تصل إلى حد القارورة الكبيرة ونحوها، ثم تتدلى في سرته، وإذا طردوه طردا شديدا سقطت وتسمى الفأرة. هذا هو المسك، يكون في فأرة يعني في غلاف شبه الجراب، فهذا يسمى المسك كالظبي ونحوه. ذلك الظبي يسمى غزال المسك. العرب تسميه المشموم. الكافور كذلك نوع من الطيب، وهو نبات طيب فيه زهر، زهره أبيض مثل زهر بعض النباتات كالأقحوان، وهو طيب معروف يؤخذ من ذلك الكافور. وقد يخلط به الماء الذي يغسل به الميت ونحوه. قيل أيضا إن هذا الكافور ونحوه أنه يؤخذ من جبال في الهند والصين، من جبال ينبت بها شجر، كذلك العنبر طيب معروف يقال إنه من دابة بحرية، روث دابة في البحر أو رجيعها. وقيل إنه نبع من عين في البحر يكون جماجم، أو شامع عسل ببلاد الهند، يجن ببلاد يجمد وينزل ينزل البحر. وقيل غير ذلك. الورس نبات أصفر لونه كلون الزعفران، لون ينبت في اليمن ويكون ثمره كالسمسم، يزرع ويبقى 20 سنة هذا الورس، ويتخذ منه الحمرة للوجه وللذراعين، ويستعمل للكلف الذي هو الخشونة التي تكون في الوجه أو في اليدين أو في الرجلين. وكذلك أيضا يعالج به البرص الذي يكون في الجسد. الزعفران معروف هو من أنواع الطيب. الورد من كل شجرة فيها زهر، ولكن غلب على نوع يقال له الحوجم، وهو الأحمر المعروف الذي يشم، يقال له ورد. البنفسج نبات زهره أزرق طيب الرائحة، يعالج به السعال الذي يكون للمزكوم ونحوه. كذلك الينوفر نوع أيضا من الطيب، من الرياحين، ينبت ورائحته طيبة، نباته يوجد في المياه الراكدة. الياسمين معروف أيضا نبات زهره طيب الرائحة، أبيض وأصفر، هذا من أنواع الطيب. البان شجر معروف هكذا ينمو ويطول، ولكن طوله باستواء مثل نبات الأثل، ورقه له أهداب كأهداب الأثل، ثمرته تشبه قرون اللوبيا والفاصوليا، ثمره فيه دهن طيب، هذا هو البان. ماء الورد عصارة الورد التي إذا أصرت خرج منها هذا الماء. هكذا هذه كلها من أنواع الطيب، لا يجوز استعمال شيء منها. ومن جملتها الصابون الممسك، هذا الصابون رائحته طيبة ما دام محرما فلا يغسل به يديه بعد الأكل ونحو ذلك. من جملة ذلك أيضا مناديل ممسكة فيها رائحة طيب، لا يجوز أيضا شمها، ولا يجوز أيضا التمسح بها وهو محرم، ولا التمندل بها حتى يتهلل. يوجد مناديل سالمة من هذا النوع وفيها كفاية. هكذا أما لو لم يتعمد شمها، يعني وجد رائحتها وما تعمدها، فليس عليه شيء. كذلك لو مس الشيء الذي لا يعلق بيده كقطع الكافور فإنه لا يضره. كذلك إذا شم الفواكه، بعض الفواكه لها رائحة، التفاح له رائحة، وكذلك البرتقال والأترج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. فالأترج له رائحة ولكن لا تعلق باليد، لو أخذ أترجة أو برتقالة أو تفاحة وقربها إلى خيشومه لم يكن عليه فدية، لأنها لا تعلق به، إنما مجرد شم. كذلك أيضا العود قبل أن يجعل على النار، إذا أخذ كسرة عود وقربها إلى أنفه ليعرف رائحتها لم يفدي، لأن هذا لا يسمى أيضا تطيبا. وكذلك أيضا من النباتات الشيح والخزامة والقيصوم والإذخر، نباتات برية ولها رائحة ولكنها لا تتخذ للطيب، لأنها لها رائحة وليست مما يتطيب به، ليس بها مياه مائعة ولا غيرها. كذلك هناك نوع يقال له الريحان الفارسي، هذا يسمى الحبق، نبت طيب الرائحة ينبت بالحجاز والشام والعراق. هذا الحبق نبات ولكن ليس فيه رائحة عبقة، إنما رائحته التي تشم ولكن لا يتخذ طيبا. فإذا مسه فلا فدية عليه، كذلك أيضا نبات آخر يقال له النمام طيب الرائحة، قيل إنه يجر البول ونحوه، وذكروا أيضا أنه يخرج الجنين الميت إذا مات الجنين في الرحم وأكلته المرأة فإنه يسقط. وكذلك أيضا يستعملون النمام هذا للذي في بطنه دود، يحس بأثر الدود إذا أكله فإنه يخرج، وكذلك الذي في رأسه كامل يتوالد فإنه أيضا يقتله، ويلحق به النرجس والبرم والمرنجوش الذي يقال له السمك، هذه كلها لا بأس عليه فيها. يقول إذا ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية عليه، أي ليس له رائحة، يحتاج إلى بعض الأدهان كدهن زيت الزيتون ليس فيه رائحة ولكنه يؤتدم به، يجعل إداما في الأكل، بخلاف السمن البري فإن له رائحة فيتجنبه المحرم. كذلك أيضا الأدهان التي يدهن بها الجلد، ما يسمى بالوازلين وأنواعه، وما يسمى بالكريم، هذه يحتاج إليها بعض الناس الذي في جلده خشونة، فله أن يدهن بها ولا تسمى طيبة. هكذا لو ادهن بدهن الزيت ودهن الشعرج ودهن السمسم ودهن البال أبان والساذج فإنها لا طيب فيها. اختلفوا في الشحم، ولعل الصواب أن شحم الألية أو شحم السنام ليس له رائحة مثل رائحة الدهن البري الذي هو الزبد ونحوه، فالزيت ونحوه ليس له رائحة، لكن الأولى أنه لا يدهن رأسه لأن المحرم مأمور بأن يكون شعثا، أن يكون شعث الرأس، ولكن لو احتاج إلى ذلك في يديه إلى أن يدهن يديه أو رجليه لتشقق أو نحوه بالشحم والزيت فلا مانع من ذلك. وكذلك إذا احتاج إلى أن يدهن رأسه أو بدنه بالزيت ونحوه إذا لم يكن فيه طيب، وتركه أولى. هذا المحظور الخامس. عندنا المحظور السادس قتل الصيد واصطياده، هذا من محظورات الإحرام، والمراد بالصيد الحيوان المتأمل الحيوان المتوحش طبعا الذي طبيعته أن يكون متوحشا في البر لا يكون مستأنسا، بل عادته أنه ينفر من الناس، هذا يسمى الصيد البري، فلا يجوز قتله ولا يجوز اصطياده ولا يجوز ذبحه، ومن ذبحه أو قتله فعليه الجزاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي لا تحل تستحل الصيد وأنتم محرمون، هكذا ذكر الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون، إلى قوله تعالى: أحل لكم صيد البر البحر صيد البحر ما دمتم وطعامه حل لكم، وللسيارة يعني المسافرين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فحرم الله تعالى على المحرمين بالحج أو بالعمرة صيد البر، أجمع المسلمون على ذلك. وكذلك أيضا صيد الحرم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحرمة البلد الحرام، بل نهى أن ينفر، فقال صلى الله عليه وسلم في الحرم: لا ينفر صيدها، يعني مكة، يعني لا تنفره حتى يطير، بل اتركوه كما هو، ولو مثلا عصفورا أو طائرا من الطيور البرية. وكذلك لو دخل الصيد في داخل الحرم، لو دخلت الظباء والوعول وما أشبهها، هكذا إذا قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه الفدية، يدخل في ذلك الحمام، ولذلك الحمام في مكة وفي المدينة لا ينفر من الناس، علم بأنهم لا يتعرضون له. وهكذا أيضا البط، ولو أن البط قد يستأنس قد يكون ألوفا، وكذلك الأوز، ولو أنه أيضا قد يستأنس، لأن الأصل فيه أنه صيد، أنه يقتنص. أما بهيمة الأنعام فإن الله تعالى أباحها، أباح الإبل وأباح ذبحها، وكذلك البقر الأهلية أباح أيضا ذبحها واقتناءها. لو قدر مثلا أن البقرة توحشت البقر الأهلية فإنها مباحة، لأن الأصل أنها أليفة، ولكن هناك بقر يسمى بقر الوحش، وغنم تسمى غنم الوحش، فمثل هذه تسمى صيدا، ومثلها أيضا حمار الوحش، حمار الوحش أيضا يكون صيدا. لكن يقولون لو تولد من صيد ومن ألوف فإنه يعطى حكم الصيد. قد يوجد أن مثلا التيس من الغنم قد ينزو على الغزال وتلد ولدا ذكرا أو أنثى، يصبح متولدا من الغنم ومن الظبا، فماذا يكون حكمه؟ يكون صيدا. ذكر لنا بعض الإخوان أن إنسان أن قوما جلبوا غنما وكان منها تيس مقرونا بغيره من الغنم، وعندما باعوه في مكة إلى الذي يذبحه كفدية قالوا إن هذا التيس أبوه من الظبا فحافظ عليه حتى لا يهرب، قد يغلبه طبعه، ولكنه غفل صاحبه فانطلق هاربا وسعوا خلفه ولم يدركوه ولا يدروا أين ذهب. دل على أنه قد يتولد يكون أحد أبويه من المعز والأب الثاني من الظبا، فإذا تولد من الصيد وغيره ألحق به، متولد من الوحشي وغيره تغليبا للحظر أي للمنع. هكذا يقول لو أمسكه أمسك صيدا ولو حمامة فماتت في يده فعليه الفدية، لأنه ممنوع أن يمسكه. لو ربط حمامة قيد رجليها ولم تقدر على أن تطير فماتت فعليه الفدية، سواء أتلفه بالمباشرة بأن رماه أو ضربه أو تسبب في موته أو أشار إليه أو دل عليه أو أعان عليه أو ناول آله، كل ذلك داخل في هذا التسبب. لما أن أبا طلحة لم يكن محرما وأصحابه أحرموا من المدينة وهو لم يكن محرما لأنه جاء من الساحل ولم يمر بالميقات ورأوا حمار وحش، ولما رأوه انتبه له أبو قتادة وركب فرسه وأخذ رمحه وطرده حتى عقره. لما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه هل لنا أن نأكله؟ قال هل منكم أحد دل عليه؟ قالوا لا. هل منكم أحد أعان على قيد ذبحه؟ قالوا لا. فأمرهم بأكلوه. أما إذا كان له سبب فإنه يكون عليه فدية. ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء لينام في ناحية من نواحي المسجد الحرام، وكان هناك وتد عليه حمامة، فعلق رداءه على الوتد فطارت الحمامة ووقعت في زاوية من البيت من المسجد، ولما وقعت كان هناك قط فأمسكها وافترسها. فذكر عمر رضي الله عنه وقال: أنا الذي تسببت، إنها كانت آمنة في مكانها، فأنا الذي طيرتها حتى صرت سببا في أن هذا الهر أكلها، فدفع فدية. ذلك لقوة ورعه رضي الله عنه. كذلك لو كان ذلك بجناية الدابة، إذا كان على دابة يعني بعير أو حمار، ثم إن ذلك المركوب رفس صيدا، ولو مثلا ضب أو أرنب أو حمامة جنت عليه وهو متصرف بهذه الدابة هو الذي يسوقها، ومثلها أيضا السيارة، وذلك لأن الذي يقودها يتصرف فيها، فإذا وطئ بها صيدا بأن اصطدم بضبي مثلا فمات، أو بضب أو بأرنب أو بحمامة أو بعصفور، فإنه يعتبر متسببا فعليه جزاؤه. إذا كان اثنان متساعدان فالجزاء بينهما، أحدهما قال: هذا ظبي فاقتله، والثاني أخذ الرصاص ورماه، أحدهما دل والآخر قتله، دل محرم محرما، الجزاء بينهما. يحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له آثار في صيده أو ذبح أو صيد لأجله، هكذا. ورد في ذلك حديثان: حديث أبي قتادة لما صاد ذلك الحمار الوحشي أكله الصحابة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم دله عليه أو ناوله رمحا؟ قالوا: لا. قال: فكلوه. لكن جاء حديث آخر، حديث رواه صحابي يقال له الصعب من جثامة، لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه شق حمار وحشي فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. فاختلف العلماء كيف الجمع بين هذا وهذا، وأكثرهم قالوا إنه خشي أن الصعب تحين ومروره فصاده لأجله، هكذا. وجاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، فإذا كان الذي صاده محرم لم يحل له ولا لغيره من المحرمين واختلف هل يأكله الحلال أم لا الذي ليس بمحرم، والأكثرون قالوا إنه لا يأكله لا حل ولا محرم وجعلوه كالميتة. الثاني إذا صاده محل لا يحل للمحرمين إذا كان صاده لأجلهم، أراد بذلك أن ينفعهم، أما إذا صاده لنفسه أو صاده لمن ليسوا محرمين فإنه جائز، ويكون هذا هو الجمع بين هذين الحديثين. فالحاصل أن كل من كان له سبب فإنه يكون متسببا وعليه الفدية. فإذا دل محرم محرما بأن أشار إليه أو أعانه ونحو ذلك، في هذه الحال لا ضمان على الحلال لأنه ليس منهيا، ولكن الضمان على المحرم. هكذا. أما إذا كان في الحرم فإن صيد الحرم ممنوع سواء للمحرمين أو غير المحرمين. هكذا على كل حال يحرم على المحرم أن يأكل مما صاده أو يأكل مما كان له آثار في صيده. هكذا. وحتى جعلوا صيد المحرم كأنه ميتة لا يجوز أكله، حتى لو أعانه أعان الصائد بإعارة آلات أو نحوها. إذا ذبح المحرم صيدا حرم أكله، يعني أصبح كأنه الميتة، لا يباح إلا لمن تباح له الميتة. إذا صيد أو ذبح لأجله لم يحل أكله لما ذكرنا من حديث الصعب بن جثامة. هكذا. ويحرم ما حرم عليه لنحو دلالة إذا دل على الصيد أو صيد لأجله لا يحرم على محرم غيره بأن صاده لهؤلاء العشرة المحرمين فلا يحل لهم أكله، ولكن أهل خيمة آخرون ما صاده لأجلهم يحل لهم أكله. الصائد حلال، ولكن صاده لرفقة المحرمين فنقول لا تأكلوه لأنه صاده لكم، فإذا ذهب به إلى أهل خيمة أخرى ما صاده لهم جاز لهم أن يأكلوه. التحريم يؤم كل ما يصاد حتى بيضه، بيض الحمام الآن الذي في الحرم لا يجوز التعرض له لأنه وسيلة إلى أن يكون طائرا، كذلك لو أمسك ظبية ووجد فيها لبن فلا يحل له أن يحلبها أو بكرة وحشية، ليس له أن يحلبها. إذا أتلف البيض أو أتلف اللبن فإنه يغرمه بقيمته. لو كان إنسان يملك صيدا عنده مثلا غزلان في مزرعته أو نحو ذلك ثم مات وورثه أولاده وهم محرمون، فلا يحل لهم أن يذبحوا منه شيئا حتى يتحللوا، يعني لا يملكونه وتزال عنه أيديهم لو أنه كان محرما. قبل أن يحرم كان من يده رابي مربوط في نسعة ثم أحرم، نقول له أطلق هذا الربي لا تمسكه. هكذا. ولكن إذا ورثه فيبقى في ملكه، ولكن لا يقتله حتى يتحلل. وكذلك كل من أحرم وهو يملك صيدا لا يزيل عنه يده، إنما تزال اليد الحسية التي هو في ممسكها. يؤمر بإرساله. أما الحيوان الأهلي الإنسي فإنه حلال، أحل الله تعالى لنا بهيمة الأنعام. قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم كالميتة غير محل الصيد وأنتم حرم. فكل ما كان يألف البيوت ويألف الناس كالإبل والبقر والغنم الأهلية والغنم البقر الأهلية وكذلك الدجاج ونحوه، لأنه يألف البيوت ليس مما يطير، فليس بصيد. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نحر هدية بمكة، فدل على أنه لا مانع من أن يذبح الهدي ولو كان محرما، يذبح الهدي ولو كان في الحرم، الإبل التي أهداها وكذلك الفدية. أما صيد البحر فإنه حلال، السمك ونحوه. المحرم من أهل جدة مثلا يجوز أن يصيد من صيد البحر من السمك ونحوه، لكن لو وجد في مكة براك فيها سمك لم يحل صيده، لأنه من جملة ما حرم لأجل الحرم لا لأجل الإحرام. هناك دواب تعيش في البر وتعيش في البحر يسمى البرماوي، طير يسمى طير البر طير الماء، هذا يعطى حكم أنه صيد لا يحل قتله للمحرم. كذلك قتل محرم الأكل لا بأس بأكله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس دواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والهدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وسماها فواسق. الغراب يقع على ظهر البعير إذا كان الجلد جلد البعير قد تساقط شعره، وقع على ظهره ونقره إلى أن يخرق الجلد بمنقاره، ثم يأكل من لحمه وقد يتعذى حتى قد يموت البعير، قد يصل إلى عظمه، فكان من المؤذي، فأبيها أن يقتل لأنه مؤذي. وكذلك الحداء، الطائر في حجم الغراب لونه أحمر تسمى الحدية، تختطف اللحوم وتختطف الأمتعة فأبيها قتله. الفأرة تخرق الجلود وتكفئها وتفسد في البيت وتخرق الأوعية فأبيها قتلها. العقرب من ذوات السموم يباح قتلها، ومثلها الحية. الكلب العقور كل ما يعقر بطبعه. الأسد يفترس ويعقر ما وجده من قدر عليه من الآدميين ومن البهائم نحو ذلك، وكذلك بعض الكلاب، وكذلك بعض الذئاب، وكذلك النمر ونحوه. فكل شيء يعقر الناس أو يعقر البهائم فإنه داخل في الكلب العقور. ومثله كل شيء يعقر، لأنه يؤذي، يكون أشد ضررا من الفواسق. ذكر بعضهم أنه يدخل في ذلك آلات الصيد كالبازي والصقر والشاهين والإغراب العقاب لأنها أيضا تؤذي، والحشرات الذباب والزنابير والبعوض وما أشبهها. هكذا هذه كلها مؤذية. أما الذي لا يؤذي كالرخم والبوم والديدان فلا يقتل، ولكن لو ذبح ليس فيه جزاء. بالنسبة للنمر معلوم أيضا أنه له وثبات شديدة وأنه يفترس. استثنوا ما كان متولدا. عند الإمام أحمد أن الضبع من الصيد ولو كانت تفترس، فلذلك لا يجوز قتلها. الضبع ألحق بها المتولدة منها ومن الذئب، يعني الذئب قد ينزو على الضبع الأنثى ويتولد بينهما ولد يسمى السمع فيلحق به، لا يقول لا يجوز أكله ولا يجوز ذبحه لأنه متولد بين مأكول وغيره. يجوز قتل الصائل. لو صال على الإنسان مثلا ظبي، أو صال عليه مثلا وعل، صال عليه ولم يندفع إلا بقتله يدفعه عن نفسه أو عن ماله، يخشى التلف أو الضرر بجرحه له أو بعضه له، فله أن يدفعه ولو لم يندفع إلا بالقتل، لأنه كالمؤذيات. الكلاب التي في البلاد لا يجوز قتله إلا إذا كان مؤذي، إذا كان يعقر، فكل مؤذي يجوز قتله. يحرم أيضا قتل الكمل الذي يتولد في الرأس أو في الثوب، وكذلك بيضه، بيض له أبيض تسمى الصئبان، هذه كلها مؤذية، ولكن مع ذلك لما كانت تولد دائما في جسد الإنسان فإنه يتوقف عن قتلها حتى يتحلل من إحرامه، فلا يجوز قتله، ولا يجوز أن يأخذ الكملة ويرميها في التراب، ولكن لو فعل ذلك فليس عليه جزاء. استثنوا من ذلك الكبير وتسمى البراغيث، الكبير من الكامل يسمى البرغوث، فلا لا مانع من قتله لأنه يؤذي. كذلك أيضا القراد الذي في الإبل، هذا القراد والحلمة يعض في جلد البعير، والحلمة أيضا قد تمص من دم الإبل ونحوها، فلذلك يجوز قتله لأنه مؤذي. كذلك قتل البعوض الناموس لأنه يؤذي ولا يسمى صيدا، له معروف أنه يؤذي. أما مثلا لو أحس بأن قرصته كملة فبهذه الحال تعتبر مؤذية، فله أن يقتلها ولا شيء عليه، واختار بعضهم أن يلقيها في الأرض. هكذا، ولكن لعل الصواب أن الكامل عادة يؤذي، وأن له أن يتفلى ويطرحه أو أن يقتله ولا جزاء عليه. يقول: يضمن الجراد بقيمته. الجراد معروف وقد يكثر وقد ينتشر على الأرض، ينبسط على الأرض، ومع ذلك قالوا إنه يضمن، ولعل الصواب أنه لا يضمنه إلا إذا تعمد صيده، وأما إذا لم يتعمد فلا يضمن. لو مثلا انبسط على الأرض ووطأته السيارة، فكم من جرادة تقتلها السيارة بعجلاتها؟ ألوف. فبهذه الحال لو قيل له احص ما قتلته بسيارتك لعجز عن ذلك، فلأجل ذلك لا يضمن. أما إذا تعمد قتله فإن عليه قيمته. روي أن عمر رضي الله عنه قال: يتصدق عن كل جرادة بتمرة، وقال: تمرة خير من جرادة. المحرم لو اضطر واحتاج لفعل محظور فإنه يفعله ويفدي، وذلك لأنه قد يكون مضطرًا. وكذلك لو اضطر إلى أكل صيد بأن خاف الموت من الجوع فذبح صيدا وأكله، فإنه يذبح ويفدي. كذلك أهل الحرم ولا يباح قتل الصيد للمحرم إذا كان محتاجا إلا إذا حلت له الميتة، لأن الله تعالى قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. نقف على الثامن على السابع ثم نواصله إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد.